بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الدرس اليوم يكون في الفقه، ونكمل ما كنا بدأناه من شرح كتاب الرسالة للإمام شيخ الإسلام أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وكنا بلغنا إلى المسائل المتعلقة في قوله باب جامع، وبلغنا إلى المسائل التي تتعلق بالجمع بين الصلاتين، بين المغرب والعشاء أو الظهر والعصر. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر رخصة، وذكر مواضع الجمع وكيف يكون الجمع بين الصلوات. قال رحمه الله: ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وكذلك في طين وظلمة، يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد، ثم يؤخر قليلا في قول مالك، ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها، ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم، ثم يصليها، ثم ينصرفون، وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق. هذه المسألة التي ذكرها الشيخ الإمام رحمه الله أن الجمع بين الصلوات في هذه المواضع إنما هو رخصة، لأن الأصل أن تصلي كل صلاة في وقتها، الأصل أن نصلي كل صلاة في وقتها المحدد شرعا، كما في قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن يجوز أحياناً أن يأخذ المسلم بالرخصة فيجمع بين هذه الصلوات، إما أن يجمع جمع تقديم أو أن يجمع جمع تأخير. والجمع لا يكون بين الظهر والصبح كما لا يكون بين العشاء والفجر، وكذلك لا يكون بين المغرب والعصر، وإنما الجمع يكون بين الظهر والعصر. إما أن تجمع جمع تقديم فتقدم العصر فتصلي الظهر مع العصر، هذا يسمى جمع تقديم، وإما أن تؤخر الظهر إلى العصر يسمى جمع تأخير، أو أن تجمع بين المغرب والعشاء فتقدم العشاء مع المغرب يسمى جمع تقديم، أو تؤخر المغرب إلى العشاء يسمى جمع تأخير. ولا يجوز بالإجماع أن تجمع بين الصبح والعشاء، ولا أن تجمع بين الصبح وصلاة الظهر، ولا أن تجمع بين العصر والمغرب. والجمع رخصة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائم. فذكر الشيخ الإمام رحمه الله الموضع الأول الذي يجوز فيه الجمع بين المغرب والعشاء، جمع تقديم، أن تقدم العشاء فتصليها مع المغرب. قال: ورخص في الجمع، أي أن الله سبحانه وتعالى رخص لعباده تيسيرا لهم ورفعا للحرج والمشقة عليهم أن يجمعوا بين المغرب والعشاء في الحضر غير مسافرين لسبب المطر أو الطين أو الظلام الحالك. بحيث الإنسان لا يرى الطريق وليس له ما ينير به طريقه. لما روى مالك في الموطأ عن ابن عباس قال وغيره عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. قال مالك رحمه الله أنه كان في مطر، فالسنة في يوم المطر أن يترخص المسلم فيجمع بين المغرب والعشاء أو أن يجمع بين الظهر والعصر، فهذا الموضع الأول من المواضع التي يجوز فيها للمسلم أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا صلى في جماعة في المسجد، أما إذا صلى في بيته فيصلي كل صلاة في وقتها، وإنما هذه الرخصة من أجل الخروج إلى المسجد، فيجوز له أن إذا صلى في بيته لا يجمع، يصلي المغرب في الوقت والعشاء في الوقت، وما جاز رخصة لا يجوز التوسع فيه. يعني الحكم إذا جاز من باب الرخصة لا يمكن للمسلم أن يتوسع فيه أكثر مما رخص فيه رب العالمين سبحانه وتعالى، فيجوز الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء والظهر والعصر إذا كان بسبب المطر أو الطين أو الظلمة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله صفة الجمع بين المغرب والعشاء، والسبب الذي جعل الشيخ يعطي هذه الصفة وهو أن يؤذن للمغرب خارج المسجد في أول الوقت ثم ينتظر قليلا حتى يجتمع الناس، حتى يجتمع أكبر عدد من الناس، وبعدين يصلي بهم المغرب الإمام، وبعدين يؤذن مرة ثانية للعشاء حتى يأتي الناس ويعلموا أن الإمام سيجمع، لأنه إذا أذن أذانين فهذا يدل على أنه سيقدم الصلاة الثانية وهي العشاء، لأن الناس عادة يسمعون آذانا واحد، فإذا سمعوا آذان واحد جاءوا إلى المغرب، فالذي لا يريد أن يأتي إلى المسجد في المغرب ينتظر وقت العشاء، فإذا أذن المؤذن مرة ثانية فهنا يدعوهم لكي يأتوا لكي يصلوا معه العشاء فيجمع بين الصلاتين. أما من جمع بين الصلوات من غير عذر فهذا لا يجوز وعليه أن يعيد. قال هذا الموضع الأول. الموضع الثاني الذي يجوز فيه الجمع بين الصلوات قال والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بآذان وإقامة لكل صلاة، وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وصل إليها. الموضع الثاني الذي يسن فيه الجمع بين الصلوات إذا كان الحاج في عرفة، والجمع في عرفة بين الظهر والعصر من جملة النسك، من جملة العبادات التي من جملة الأعمال التي يقوم بها الحاج في ذلك اليوم، وهو أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا إذا زالت الشمس. وقوله سنة واجبة أي أن هذا مما يتأكد فعله ولا ينبغي للمسلم تركه إذا كان حاج في عرفة يجمع بين الظهر والعصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في حديث جابر بن عبد الله وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى نمرة بعدما زاغت الشمس نزل بعرفة ثم أدنى فأقام وصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وكذلك الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء، فإذا وصل الحاج إلى مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر صحيح مسلم وغير جابر رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة صلى بالمزدلفة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء، وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ. هذا الموضع الرابع. إذا الموضع الأول في الجمع عند المطر ووجود الطين والظلام. الموضع الثاني يوم عرفة. الموضع الثالث في مزدلفة. الموضع الرابع وهو جمع المسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. والجمع في السفر رخصة وليس سنة. والفرق بين الرخصة والسنة أن الرخصة تفعلها إن احتجت إليها، أما السنة تفعلها تعبدا وليس حاجة. فلذا ينبه على هذا الأمر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله فيقول أن الجمع بين الصلوات بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر إنما هو رخصة وليس سنة. فيظن بعض الناس أنه إذا سافر فيسن له الجمع، لا، وإنما إذا احتاج إلى الجمع جمع، وإن لم يحتج إلى الجمع لا يجمع. لحديث أنس رضي الله عنه وعبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء، وفي حديث أنس كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. فالمسافر إذا كان مثلا إنسان مسافر بعد صلاة الظهر، مثلا مسافر وقت الظهر على الوحدة وهو مسافر على الزوج، هنا ما هو الأفضل في حقه؟ جمع تقديم ولا جمع تأخير؟ جمع تقديم، يصلي الظهر يؤذن ويقيم الصلاة، يصلي الظهر وبعدين يقيم الصلاة يصلي العصر. الآن إذا كان مسافر على الوحدة ويوصل للنقطة التي يريد أن يسافر فيها، يوصل مثلا مسافر على الوحدة ووقت الظهر دخل ويوصل هو مثلا على الثلاثة للمكان اللي راح يسافر، في هذه الحال له أن يؤخر وله أن يقدم، إما يصلي جمع تقديم أو يصلي جمع تأخير ويفعل ما هو الأنفع، لأنه الأولانية كي يوصل على الثلاثة العصر على ثلاثة وخمسة ويبقى حتى الخمسة ونص، هذا كله وقت عصر، وعنده على الوحدة الظهر يدخل على الوحدة غير عشرة، يعني يمكن أن يجمع جمع تقديم ويمكن أن فيفعل ما هو الأنفق له. وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، وكذلك يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر، وله أن يجمع إما أن يجمع جمع حقيقي وهو أن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى قبل دخولها، وإما جمع ما يسمى بالصوري وهو أن يؤخر الأولى قبل خروج وقت الثانية فيصليها. واضح هذا؟ جيد، هذه مسألة جيدة جزاك الله خير. هذه مسألة كان كثير ما يقع بها إشكال في المسجد عندنا، صح ولا لا؟ إذا جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم صلى العشاء، وقت الوتر متى يبدأ؟ هل بعد صلاة العشاء هو وقته أم وقته بعد دخول وقت العشاء. بعد دخول ماشي بعد صلاة العشاء، بعد دخول، لكن لا يكون إلا بعد صلاة العشاء. الآن الفريضة اللي هي صلاة العشاء أرخص لنا بأن نقدمها. الوتر متى يبتدئ وقته؟ بعد دخول وقت العشاء. العشاء عندنا رخصة، والوتر عندنا رخصة، ما عندناش. إذا ممكنش نصلي وقت كي يدخل وقت العشاء، تمكين جمعوا الجمعة تقديم، نصلوا المغرب والعشاء مثلا هنا في المسجد في أيام المطر، الوتر نصلوا في الدار، بس ممكنش نصلوا كي يدخل وقت العشاء. مفهوم هذا المسألة؟ الكلام فيك هذا تنبيه مهم جدا. الموضع الخامس الذي ذكره الشيخ الإمام رحمه الله قال: وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب، وإذا كان الجمع أرفق به لبطن ونحوه، جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق. يجوز كذلك للمريض أن يجمع بين الصلوات إذا كان الأرفق به أن يجمع، فيصلي العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، وهذا من يسر الشريعة وسهولتها. واستدل على هذا بما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، يعني في المدينة، من غير خوف ولا سفر. وكذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش، وكانت امرأة تستحاض، والاستحاضة هو استمرار سيلان دم المرء، خروج الدم من رحم الأنثى، وهو مرض، مرض كسائر الأمراض. قال لها صلوات الله وسلامه عليه: وإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الفجر، فافعلي. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الإمام البخاري رحمه الله. فقالوا إذا كانت المستحاضة وهي مريضة في الأصل، لأن هذا هو مرض يصيب بعض النساء في عرق في الرحم يسمى العادل، فيوقع التهاب في ذلك الرحم فيحصل منه نزيف، إذن هي مريضة. فإذا كان هي جاز لها الجمع فيلحق به كل مريض، فيعمل ما هو الأنفق له. إذا كان مريض لا يقوى أن يصلي كل صلاة في وقتها، جاز له أن يجمع بين الصلوات، وهذا من يسر الشريعة وسماحة الإسلام، فاللهم لك الحمد يا رب العالمين. قال لما انتهى رحمه الله تعالى شرع في ذكر بعض المسائل التي نحتاج إليها. الآن مواضع الجمع اتفقنا عليها، ما كان السؤال في مواضع الجمع؟ إذن الجمع رخصة في الحضر عند نزول المطر والطين والظلمة، الجمع بين الظهر والعصر في عرفة، الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلف، الجمع للمسافر، والجمع للمريض، ويلحق المريض المرأة التي يستمر معها سيلان الدم تسمى مستحاضة. بمعنى أن هذه المرأة مثلا الدم يستمر معها شهرين تلت شهور، فتحسب الأيام تاع العادة تاعها 5 أيام ولا 6 أيام ولا 7 أيام، بعدين تغتسل ويجوز لها أن تصلي وتصوم. فلرفع الحرج عنها رخص لها أن تجمع بين الصلوات، فتصلي الظهر وتقدم معه العصر، وتصلي المغرب وتقدم معه العشاء، أو تؤخر تصلي مثلا الفجر وتأخر الظهر حتى العصر، وبعدين تصلي الظهر العصر وبعدين تأخر المغرب حتى العشاء، لهذا أرفق لها. قال رحمه الله: والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه، ويقضي ما أفاق في وقته ما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات. هذه المسألة الأولى، وهي مسألة المغمى عليه، إنسان أغمي عليه. فإذا كان أغمي عليه زمن يخرج فيه وقت الصلاة، فهنا لا يقضي الصلاة. مثال: إنسان قبل ما يؤذن الفجر أغمي عليه، بعدين نقلوه للمستشفى وبقوا يعالجوا فيه، أفاق بعد شروق الشمس. هنا الصبح يصلي ولا ما يصليش؟ كيف؟ علاش يصلي؟ كان في غيبوبة. إذن هو الوقت اللي كان المؤذن يقول حي على الصلاة، وين كان هو؟ الوقت اللي كان المؤذن يقول حي على الصلاة، وين كان هو؟ مرفوع عليه القلم، مرفوع عليه القلم. إذن هو هذا الوقت، هذا يوم القيامة لما يعطى صحيفته يصيبه مكتوب ولا ما يصيبوش مكتوب؟ يصيبوش، مش موجود، رفع عليه القلم. ثم هذاك الوقت مرفوع عليه القلم، خرج للوقت خلاص. إذا فهمتوا هذه الصورة باش ننتقل للصورة الثانية، لأن الصورة الثانية تشبهها، الصورة الثانية تشبهها. كيفاش تشبهها؟ إنسان أغمي عليه قبل صلاة الفجر، قبل الأذان الثاني، الأذان الأول جاء المسجد، بمجرد ما دخل إلى المسجد في الأذان الأول قام لكي يصلي فأغمي عليه. دخل وقت الصلاة ولا ما زال؟ ما زال. بعدين ديناه المستشفى، أفاق قبل شروق الشمس بمقدار 5 دقائق، يصلي الصبح ولا ما يصلي؟ يصلي. علاش يصلي؟ مازال الوقت، مازال الوقت، فطن بعد شروق الشمس، يصلي ولا ما يصلي؟ بعد طلعت الشمس خلاص. هو الإنسان المغمى عليه، إنسان أغمي عليه، هذا المغمى عليه مرفوع عليه القلم ولا مش مرفوع عليه القلم؟ صح. لما إنسان يكون مرفوع عليه القلم، هل هو مطالب بالصلاة والصيام أم غير مطالب؟ مجنون الحال، مغمى، ما كاش العقل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن 3، عن النائم وعن المجنون وعن الصبي. إذن عقله مش موجود معاه. فإذا أغمي عليه وخرج الوقت، هنا في هذه الحال هو غير مكلف. واضح؟ إذا فطن قبل خروج الوقت يصلي. يختلف. نعم. المغمى عليه غلب على عقله اضطرارا، أما النائم اختيارا. فرق بين هذا وهذا. وإنما النائم يرفع عنه الإثم، لكن يطالب بقضاء الصلاة. كيف يطالب بقضاء الصلاة؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها ما تذكر. لكن إذا غلب على عقله بالإغماء، باش لزموه حنا يصلي لزمنا حديث النائم، علاش لزمنا مع أنه قد غلب على عقله لأنه موجود حديث. والمجنون علاش ما قلنالوش تعاود تصلي؟ لأنه لا يوجد حديث. مثل الإنسان جنة، نعوذ بالله من الجنون، قبل أذان الفجر الثاني واستمر به الحال ولم يستفق إلا بعد طلوع الشمس، هذا الوقت اللي قال المؤذن حي على الصلاة. هو كان مرفوع له القلم ولا مش مرفوع له؟ مرفوع له القلم، لأنه كان في حكم المجانين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. هنا أغمي عليه متى؟ في زمن محدد وقد خرج عليه وقت الصلاة. في هذه الحالة هو غير مكلف، غير مخاطب. لكن إذا كان أفاق قبل خروج الوقت بمقدار ما يصلي ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. يعني لمة الإنسان فات الظهر وفات العصر وبقى أغمي عليه على 12، وبعدين أفاق على 5:15، الآن اليوم المغرب على 5:30، أفاق على 5:15، ربع ساعة يقدر يصلي فيها الظهر والعصر ولا ما يقدر؟ يقدر. في هذه الحالة يصلي ولا ما يصليش الظهر والعصر؟ يصلي. أفاق بعد غروب الشمس يصلي ولا ما يصليش؟ ما يصليش، لأنه علاش؟ كان مرفوع عليه القلم. مفهوم هذه المسألة؟ أعطوني صورة تشبه هذه المسألة. كي يكون في الإنعاش، مثلا إنسان موجود في غرفة الإنعاش. صورة أخرى، إنسان راح يدير عملية ويدير له تخدير كلي ماشي موضعي، كلي يخدروه. العملية مثلا أطول العمليات تقدر توصل حتى 16 ساعة، في عملية توصل 16 ساعة. مثلا يخدروه، هب أنهم يخدروه مثلا دكاتك الفجر راهو على 6:10 6:05، هب أنهم خدروه على 5:30 وما فطنش حتى للزوج تاع الصباح. هنايا وش من الصلاة اللي يصليها؟ الصبح ما يصليش، خرج وقت الظهر، خرج وقت العصر، خرج وقت المغرب، خرج وقت العيشة، يبقى العيشة. إذا قلنا وقت العيشة ينتهي بمنتصف الليل، حتى العيشة ما يصليها. إذا قلنا العيشة ينتهي بأذان الفجر على قول الشيخ الألباني رحمه الله يصلي العيشة. للخروج من خلاف أهل العلم يصلي العيشة ولا ما يصلي؟ يصلي العيشة. هذه المسألة الأولى. عندنا المسألة الثانية، انتبهوا معنا من يحفيها. قال: وكذلك الحائض تطهر، فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير ثوان 5 ركعات صلت الظهر والعصر، وإن كان من النهار أو من الليل. هنا المسألة الأولى المتعلقة بالمرأة الحائض. هذه المسألة من المسائل التي تخفى على كثير من النساء، وكل واحد منا له تحته أم أخت، بنت، زوجة، خالة، عمة، وجدة، صح ولا لا؟ هب أن الإنسان جاته أنثى من المحارم تاعه، سألته قالت أنها طهرت قبل خروج قبل أذان المغرب بخمس دقائق، تصلي ولا ما تصليش؟ إذا كان الإنسان يجهل هذه المسألة سيجيبها بواحد من اثنين، إما أن يقولها صلي، إما أن يقولها ما تصليش، صح ولا لا؟ جيد، هنا لما يقول لها صلي يا إما أن تكون صلاتها صحيحة وإما أن تكون صلاتها باطلة. هب أنه مثلا أنت وش تقول؟ ولا تصلي ولا ما تصليش؟ ها؟ تصلي ولا ما تصليش؟ ما كاش اللي يقول ما تصليش؟ ما تصليش. جيد، هنايا لما احنا نقول لها مثلا ما تصليش، هنا بالنسبة ليها الزوجة والأم والبنت، شكون المفتي بالنسبة ليها؟ شكون هو المفتي تاعها؟ زوجتها تاعها، هو الشيخ، هو ابن تيمية، هو الإمام أحمد والإمام مالك، هو المفتي تاعها. لا نطالبها بأن تسأل غيره، بالنسبة ليها هو الشيخ تاعها. كما البنت الشيخ تاعها شكون هو؟ الأب، هو المفتي. جيد، هنا المفتي هذا لما أفتاها إما أن يكون مخطئ وإما أن يكون مصيب، صح ولا لا؟ هب أن هذه المسألة ما نحكيوش عليها وأجابها بما تفضل به الأخ. هنايا ما تصليش الظهر، ما تصليش العصر، الإثم على من يقع؟ على سماحة المفتي. جيد، هو يقول أنا أفتيت على حسب علمي، صح ولا لا؟ هو أباك على من يبدله؟ على إمام المسجد، صح ولا لا؟ يجي للشيخ يقول له كيف يا شيخ حكيتونا على كل شيء لهذه المسائل، علاش ما تحكوناش عليها، صح ولا لا؟ كلكم قصة. كان عندي درس في ديار جماعة الأسبوع اللي فات يوم جمعة، ونفس المسائل في الفقه، كان ذكرت واحد المسألة، واحد من الحاضرين قال لي ولي دارها 20 سنة، كيفاش 20 سنة وصلت وباطل؟ 20 سنة، تصور انت إنسان 20 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، يعني بمجرد تغييب الحشفة في رحم الأنثى يوجب الاغتسال على الرجل والمرأة ولو لم ينزل. كيف؟ نعودة؟ جيد، هو على كل مثل هذه المسائل لازم نحكيه فيها بوضوح، وإن كان الحياء ملازم، لكن كما قالت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، هل المرأة على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ عائشة انتهت هذا، قال لا. جيد، السؤال هذا رجل يجامع زوجته لكن لا ينزل، ما ينزلش المني وبعدين ينوض، وش يدير هنا؟ لازم يغتسل ولا مش لازم؟ لازم يغتسل، صح. انتوا الحمد لله عندكم علم بهذه المسألة، جزا الله الشيخ عبد الحق الشطار وجزا الله الشيخ الزبير الله يرحمه، الله يرحمه. لكن في مساجد واحدة أخرى هذا الأمر مش موجود، فهذا الإنسان يسأل، قال أنه هو مضى عليه 20 سنة ويدير هذا الأمر، هذا أنه يجامع زوجته لما لا ينزل ينوض يروح يتوضى ويروح يصلي، صلاته هذه بطلة ولا مش بطلة؟ بطلة، صح. على من يقع الإثم؟ الشيخ يدي شوية هو تاني يدي شوية. إيه جيد، صح، الشيخ تاني يدي جزء من المسؤولية، علاش الشيخ يدي جزء من المسؤولية؟ الأصل أنه هو إمام، تمام؟ الواجب أنه يضفر، مش بالضرورة أنه لازم يحضر له 100، حتى لو كان يحضر واحد هو لازم يدرس، يدرس هو، يجي يلقي الدرس. حدثني أحد الإخوان المشايخ قال لي يجي في مسجد من المساجد، يجي يقعد يدرس وحده، كي تشوفه يدرس هذا مجنون. قال أنا بالنسبة لي ندرس، الله أمرني بالبيان، مبلغ. جاء واحد استفاد، جاء اثنين استفاد، جاء الملائكة راني جالس وما قعدوش، الإثم يرجع عليهم. علاش يرجع عليهم؟ قل لكم على كيف؟ هذا هو. احنا الآن الفائدة من حضور الدرس شوية. أحيانا الإنسان عنده معلومات، يسمعها مثلا، يسمعها في الفضائيات، يسمعها في التلفزيون، يسمعها مثلا في دروس هكذا، فتكون عنده معلومات. لما يجي للمسجد ويسمع الدرس، هذه المعلومات يجددها، فما كان منها صوابا أو يتوافق هو والشيخ، فما كان منها مخالفا لما يقرره الشيخ، وش يدير هو؟ يناقش. دوك مثلا حنايا المجلس مفتوح، ماناش في درس التاريخ، انا نملي انتم تسمعوا، انا في درس الفقه، ودرس الفقه لازم يكون اخت وبط، مش انا نحكي انتم كاع ساكتين. هذا ماشي درس فقه، هذا درس التاريخ، ماده تاع التاريخ، نحكي لكم في التاريخ وانتم كاع ساكتين تسمعوا. بصح الفقه لا، الفقه اي مساله تحبس عندها. هب أني أنا قلت مسألة وأنت تعرف عكس وش اللغة. الفائدة من حضور الدرس أنه أنني قلت لك مسألة وأنت تعرف خلافها، لما أنت تحكي وأنا نجاوب وأنت تجاوب، أولا وش نستفادوا؟ نستفادوا طريقة في المناقشة، كيفاش تكون المناقشة الفقهية. الأمر الثاني، الحاضرين وش يستفادوا؟ يستفادوا بأن المسألة فيها أكثر من قول. ضف إلى ذلك كيف يمكن أن نستخرج الصواب من خلال هذه الأقوال، وهذه اللي يسموها الملكة الفقهية. فيكسبها السامع، ويكسبها المسمع المبلغ. إذن المرأة إذا كان طهرت قبل أن يخرج وقت الصلاة تاع الظهر والعصر بمقدار ما تصلي 5 ركعات، هنا يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر 5 ركعات، تصلي الظهر والعصر. قال المسألة الثانية، وإن كان الباقي من الليل 4 ركعات صلت المغرب والعشاء. يعني إذا بقي من الليل، مراد الشيخ الإمام من الليل أي بمعنى قبل ما يؤذن الأذان ثاني. إذن هو الشيخ يرى بأن وقت العشاء ممتد حتى الأذان الثاني. وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة. إذا بقي من لغروب الشمس مقدار ما تصلي 3 ركعات، هنا وش تصلي؟ فقط. بقي بمقدار ما تصلي ركعة فقط، تصلي العصر 5 ركعات، تصلي الظهر والعصر. نفس الشيء إذا كان طهرت قبل أن يخرج الليل بمقدار 4 ركعات. علاش قال 4 ركعات ومشي 5 ركعات؟ 3. واضح؟ الأخرى 4 يصير 8، والأخرى 3 7. واضح هذا؟ بعدين يقول الشيخ رحمه الله، وإن حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته. هذه مسألة أخرى، كثير من نسائنا قد يجهلناها. متى؟ أذن الظهر وهي لبس ما بها والو، قد تشتغل قد تشتغل تشتغل تشتغل وبعدين بقي على خروج الوقت بمقدار 5 ركعات. نقول مثلا الظهر على الوحدة هي بقات الدور ما صلتش الظهر وحاضر عربع. هنا الظهر تصلي ولا ما تصلي؟ تقضي، لأن الوقت اللي وجب فيه عليها الصلاة كانت مكلفة ومخاطبة بالصلاة أم لا؟ فهي التي أخرت، هي التي أخرت الصلاة. إذن فهنا الصلاة تقضيها. هل ترى هذا المسألة هذه نخبر نحن بها نساءنا وبناتنا؟ مسألة ينبغي أن ننتبه إليها. قال وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة أو لثلاث ركعات من الليل إلى ركعة قضت الصلاة الأولى فقط. يعني إذا كان هذه المرأة دخل عليها وقت الظهر وهي طاهرة واستمر معها الحال إلى أذان العصر، فالواجب عليها أن تصلي الظهر، بعدين جاءها بعد الطهر يقينا. هي الأصل أصل حائض، ما تصلي الصلاة، ما تقضي الصلاة، هذا بالإجماع. بس علاش يبقى لها هذاك؟ لأنه في الوقت اللي أذن كانت مطالبة بالصلاة، فهي التي أخرت، فإذا أخرت الصلاة صلتها. كذلك بالنسبة إذا كان جاءها الحيض في المغرب أو العشاء. قال واختلف في حيضها لأربع ركعات من الليل، فقيل مثل ذلك وقيل إن حاضت في وقتهما فلا تقضيهما. إذا كان مثلا تخلى عليها المغرب وحاضر، هنا ما تصلي لا المغرب ولا العشاء، لأن المرأة الحائض بالإجماع لا تقضي. متفقين على هذه المسائل. الآن انتقل إلى مسألة أخرى، لأن هذا الباب سماه باب جامع، يعني جامع لمسائل متعددة تتعلق بفعل الصلاة. قال ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. هذه المسألة من المسائل التي تتعلق بالصلاة. لماذا الشيخ الإمام رحمه الله لم يذكر هذه المسألة في كتاب الطهارة، مع أننا قرأنا كتاب الطهارة ورأينا أن الشيخ الإمام رحمه الله ذكر موجبات الوضوء من الأحداث والأسباب، ولكنه لم يذكر هذه المسألة، لأن هذه المسألة وإن كان جزء منها يتعلق بالطهارة إلا أن ارتباطها بالصلاة أقوى، فلذا أوردها الشيخ الإمام في المسائل المتعلقة بالصلاة ولم يريدها في المسائل المتعلقة بالطهارة. لأن الشك في الحدث، الشك إذا كنت متوضي أو مش متوضي، متى يقع؟ هل يقع عند فعل إرادة الصلاة وأثناء الصلاة أم من قبل؟ ما يكونش من قبل، يكون وإنما عند إرادة فعل الصلاة. أنت لما الجناية تصدقها ما عندكش مشكلة في الوضوء إذا صحيح ولا ما صحيح، لكن لما تجي تنوض باش تصلي ثم تتذكر إذا بك على وضوء ولا مش على وضوء. فتعلق هذه المسألة بباب الصلاة أقوى من تعلقها بباب الطهارة، لذا الشيخ الإمام لم يدرجها في كتاب الطهارة وأدرجها في كتاب الصلاة. الشك في الطهارة، الأصل أن الصلاة لا تصح من غير طهارة بالإجماع، والدليل الآية والحديث. إذا وقع من المسلم شك في الحدث، شك هل أحدث أم لا، إذا شك في الحدث إما أن يكون أثناء العبادة وإما بعد العبادة، إما أن يكون سيقوم إلى الصلاة أو أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. فإذا شك في الوضوء قبل فعل الصلاة ابتدأ الوضوء، لأن السلامة في تغليب أحد الأمرين إذا لم يتيقن أنه على طهارة فليس أعظم من السلامة في إعادة الوضوء، لأنه إذا أعاد الوضوء لا يترتب عليه شيء، لكن إن تركه وبقي مترددا بين الشك واليقين مترددا بينهما هنا الصلاة باطلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا شك في الحدث في شك في الطهارة أثناء الصلاة، هنا يختلف الحال. المسألة الأولى قبل ما يدخل في الصلاة شك يروح يتوضأ، الآن أثناء الصلاة كبر الله أكبر وبعدين دخل الشك على طهارة مش على طهارة، لكنه لم غير متيقن فهو متردد بين أحدهما. في هذه الحال يعمل بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه شيء في الصلاة، أنه يجد شيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لما؟ لأن الشك أثناء العبادة يغلب فيه جانب الشيطان، وأكثر الوساوس التي تتعب الإنسان هي وساوس الطهارة. إذا فات الإنسان توسوس وسوس الطهارة أعانه الله، يقدر يتوضأ 20 مرة ويعاود ويعاود. فلذا جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال يا إمام إني أدخل في الماء، أدخل في الماء ولا أشعر به، فكيف أغتسل؟ توش جاوبه كون واحد يقول لك أنا أدخل في البحر ومنحش باللي الماء يقسم كيف يغتسل؟ كيف يدير؟ تاش قالوا الإمام أحمد؟ قالوا أنت ما تصليش، ما تدوش ما تصلي. قالوا كيف يا إمام؟ أنت مجنون، كيف عليك القادة كي يدخل في الماء ويحش بالماء؟ إذا كان مجنون هذا مفعول له القلم. فإذا شك في الطهارة وهو أثناء الصلاة في هذه الحالة إذا لم يتيقن لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. المسألة الصورة الثالثة، إذا انتهى من الصلاة الحمد لله انتهى من الصلاة وذهب إلى البيت لكي ينام، فزاره شيطانه فألقى في روعه في قلبه الشك في الطهارة. في هذه الحالة يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يلتفت لأنها وسوسة من الشيطان. والقاعدة عند الفقهاء أن الشك في العبادة أثناء العبادة إذا لم يتيقن يبني على الأقل، أما إذا انتهى من العبادة فهي وسوسة من الشيطان. مفهوم هذا المسألة؟ بعدين قال الشيخ رحمه الله ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه، وإن تطاول ذلك أعاده فقط، وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء، وإن طال ذلك وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه. هذه المسألة تتعلق في من نسي أثناء الوضوء أن يغسل عضوا من أعضائه، فإذا نسي وقد يقع للإنسان أن ينسى، فالله سبحانه وتعالى تجاوز عنه بحيث أنه لا يأتى ليس كمن يتعمد أن يتوضأ على صفة هو يريدها. فإذا توضأ شخص على صفة هو يريدها غير الصفة التي أرادها الله عز وجل، وضوءه باطل وصلاته باطلة. لكن إذا كان نسي أن يغسل عضوا من أعضاء وضوئه، في هذه الحالة له أحوال. فإذا كان تذكر أنه قد نسي شيئا مما هو فريضة وليس سنة، فإذا كان قريب لم يخرج بعد من الميضة من بيت الوضوء، أعاد ذلك وما يليه، يعني هو انسى وجهه وامسح اغسل المرفقين وامسح وكمل، وبعدين تذكر يعاود يرجع يغسل وجهه وما يليه، يعاود يديه مراعاة للترتيب، لأن الترتيب بين واجبات الوضوء واجب. وإن تطاول ذلك، إذا كان طال أعاده فقط، يعيد ذلك العضو فقط الذي لم يغسله. أما إذا تطاول ذلك وتعمد ولم يرجع، ففي هذه الحال عليه أن يبدأ الوضوء من جديد. وإذا صلى بذلك الوضوء الناقص فصلاته باطلة، لأن شرط صحة الصلاة الطهارة، والطهارة لا تسمى طهارة إلا إذا كانت على الوجه المشروع، لأنه ليس للإنسان أن يتطهر كما يشاء، وإنما أن يتطهر كما أمر الله عز وجل. ففعل العبادة في الطهارة عبادة، ففعل كل عبادة على غير وجهها المحدد شرعا لا تصح، سواء كانت صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك. لما روى البخاري ومسلم عن عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا ينادي في الناس: يا أيها الناس أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. ولحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدميه مثل الضفر لم يصبه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. فلابد أن يأتي المسلم بالوضوء المسمى شرعا وضوء. متفقين احتلها. بعدين ذكر مسألة أخرى، قال: وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده، وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك، لأن النسيان إما أن ينسى واجب من واجبات الوضوء، وإما أن ينسى سنة من سنن الوضوء. فأما الواجبات المتفق عليها ما ذكر في القرآن فهي واجبة، وما زاد عنها محل خلاف بين أهل العلم. فإذا ما ترك المسلم ما هو محل خلاف كالمضمضة والاستنشاء ومسح الأذنين لأنه سنة، ففي هذه الحال لا يعيد الصلاة، ولو تذكر بعد، إذا نسي المضمضة والاستنشاء وصلى وبعدين تذكر بعد الصلاة فهو لا يعيد تلك الصلاة، وإنما يكتفي بأن يتوضأ لما يستقبل وضوءا صحيحا. ما في سؤال؟ تفضل. هو هذا على خطر، إذا كان يتعمد أن يجمع بين الصلوات ويؤخر الصلاة عن وقتها فهذا على خطر عظيم، لأن تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر كبير من كبائر الذنوب. وترك الجمعة متعمدا كذلك خطر عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع متعمدا طبع على قلبه عياذا بالله. فهذا ينصح ويحذر ويذكر بقوله تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. غلط، هذا الإيمان مازال هذا الإيمان ضعيف جدا، لأنه لو كان الإيمان حقيقي يدفعه إلى فعل أعظم شيء هي الصلاة. خطأ، هذا غلط، هذا ينبغي أن يذكر ويصحح له. صلاته جائزة صح، آتم هو على خطأ عظيم جدا، آتم يؤخر الصلاة عن وقتها. يعني هذا يعلم ويصحح له مفهوم ما معنى كده. كان خدام مسألة أخرى، إذا كان خدام مسألة أخرى، إيه إذا كان مثلا نقول إنسان مثلا عنده حراسة وأدن عليه صلاة الجمعة، هنا ما يصليش الجمعة، يصليها صلاة خوف. إذا كان في الحراسة، إذا كان إنسان في الحراسة يصلي الجمعة صلاة خوف، يصليها ظهر صلاة خوف، يعني يبقى يحرص ويصلي، وسيأتي أحكام صلاة الخوف. فإذا كان يقدر على أن يصلي الجمعة ولم يصلي فهو آثم، ويخشى عليه من أن يطبع على قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاثة جمعة متعمدا طبع على قلبه عياذا بالله. الآن الشيخ انتقل إلى مسألة أخرى، قال ومن صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه. يعني إذا كان المسلم سبق أن طهارة المكان شرط في صحة الصلاة، المكان الذي تصلي عليه لابد أن يكون طاهرا، فإذا صلى على موضع من الحصير طاهر ويقرب منه شيء فيه نجاسة ففي هذه الحال لا شيء عليه وصلاته صحيحة، لأن العبرة بوجود شيء طاهر صلى عليه. وهذه تقع في بعض الأحيان ولا تقع دائما. والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه. هذه المسألة إذا كان مريض على مكان فيه نجاسة فيكفيه أن يبسط عليه رداء طاهرا فيصلي عليه، لأن الله تعالى يقول واتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وقدرة المريض تبلغ به هذا الحد فلا يكلف أكثر مما لا يستطيعه. وبعدين ذكر الشيخ الإمام رحمه الله المسائل المتعلقة بصلاة المريض وطهارة المريض، هذه نرجئها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وهو يوم السبت بإذن الله تعالى، فيصير يوم السبت، يعني إن شاء الله نكمله مع المغرب اليوم فقط، يعني نكمله هذا الوقت، وإلا إن شاء الله نكمله مع المغرب بإذن الله. هو شوف إذا إنسان عنده دراهم تاع الدوفيس 100,000 2005 وش 2005 وش هيدا يجمعهم قاعد ويقسمهم على أربعة، هذاك اللي يساوي هو الزكاة 2005 100,000 تفهموا 100 يورو 100 مليون تحهم زوج ملايين وخمسة مليون، زوج ملايين وخمسة مليون. أو السعيد أمريكا يسمع فيك 100 مليون تسمع ولورو ما تخاش ما تخاش سعيد ما أو يصدق باللي أنت ما عندكش 100 مليون في 100 مليون الحاج تخبز زوج ملايين وخمسة مليون وفي المليار تخرج 25 مليون. الله يوفق إن شاء الله. إذن يصير إن شاء الله موعدنا يوم السبت، ما يولي عندنا السبت الفقه ولا ببعان عقيد نديب بالسبت ولا ببعان إن شاء الله، ونقول نكملوا بإذن الله مع المغرب اليوم فقط، أعتذر إليكم لأنه نصلي العشاء في القبة. مصطفى هو حديث، وإن كنا احنا خدينا هذه المسألة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأسي أنه يبدأ بمقدمة رأسه حتى يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ. هو الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن صفة المسح. فينبغي للمسلم أن يأخذ بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله عز وجل أمره بأن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فنحن لا ندري ما الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج حتى بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إما من قوله وإما من صفته. فصفة المسح كما وردت في القرآن فامسحوا برؤوسكم، في القرآن قال فامسحوا برؤوسكم، فكل ما يقع به المسح يصح. لكن لما جئنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا بأن صفة المسح على هذه الصفة، قال ذهب بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي من علمنا بأن قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم أن المسح الذي يراد من هذه الآية كما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. فأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما. والله يوفق يا أخي، ما كان حتى واحد تأشر إنسان. سلام عليكم.